فصاحب السؤال يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أبا ذر جدد السفينة فإن البحر عميق؟ الحديث اللي هو مشهور وأكثر من الزاد فإن السفر طويل، يعني هذا ثابت في الوصايا النبوية لكن بأسانيد ضعيفة، يعني لكن يعمل به في فضائل الأعمال كما يقول المحدثون. يعني